الثامن الوجادة. ثم الوجادة تقال مصدرا وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يوجز فقل بخطه وجدت واحترز إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننت وكله منقاطع والأول قد شيبا وصلا ما وقد تساهلوا فيه بي عن قال وهذا دلسه تقبوح إن أوهام أن نفسه حداثه به وبعض أدى حداثنا أخبارنا وردا وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جازما بعض المحققين وهو الأصواب والابن إدريس الجواز ناسب وفي الذي بغير خطه قولي قال ونحوها وإن لم يحصلي بالنسخات الوثوق قل بلغني والجزم يرجى حله للفاطني.